إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كان كلامنا على الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت وأداء الصلاة في وقتها الذي شرعت فيه. وقلنا في الدرس إن الأوقات باعتبار الأحوال العادية خمسة، لكن في حق أهل الأعذار ثلاثة. ورأينا أثرا يترتب على مسألة أهل الأعذار، وهو الجمع بين الصلاتين للحاجة إلى ذلك في حق المريض والمسافر ومن أيضا في المطر والمريض والمسافر. يترتب على مسألة كون الأوقات ثلاثة أيضا فرع آخر مهم جدا، وهو أن من لم يصلي الصلاة الأولى من الصلاتين المشتركتين في الوقت بسبب عذر، ثم قبل أن يخرج الوقت المشترك زال ذلك العذر، هل يلزمه أن يصلي الصلاة الثانية فقط، ولا يلزمه أن يصلي الأولى والثانية من المشتركتين؟ كون الصلاتين مشتركتين في الوقت يدل على أنه لا بد أن يصلي الثنتين، بمعنى إنسان يكون عنده عذر يمنعه من أداء صلاة الظهر، أو لا يجب عليه معه صلاة الظهر، كان يكون مثلا صغيرا لم يحتلم، أو يكون مجنونا، أو تكون امرأة في مدة دورتها. ففي هذه الأحوال لا يجب عليها على واحد من هؤلاء صلاة الظهر، يدخل صلاة العصر لا يجب عليهم أيضا العصر. لكن إذا زالت هذه الأعذار قبل أن تغرب الشمس ولو بمقدار ركعة كما مضى معنا، لأن الإدراك يكون بركعة واحدة، فإن المرأة إذا طهرت قبل الغروب، والغلام يحتلم قبل الغروب، والمجنون يفيق قبل الغروب، والكافر يسلم قبل الغروب، كل هؤلاء لا بد عليه أن يصلي العصر والظهر قبلها، إذن الظهر والعصر. ونفس الشيء إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر واحتلم الغلام قبل طلوع الفجر، هؤلاء أيضا يصلون المغرب والعشاء، لأن وقت الضرورة اللي هو الوقت المشترك بين الصلاتين المجموعتين لتجمع إحداهما إلى الأخرى ما زال موجودا، فينبني عليه هذا. قد صح عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، أنهما أمرا المرأة إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وهذا دليل على المسألة التي نحن فيها. بقيت مسألتان من مسائل الوقت نكملهما ثم ننتقل إلى بقية الشروط. تفضل أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، إذن القاعدة العامة ما دام علمنا أن الصلوات الخمس وقتها موسع، يعني يمكن أن تؤديها في أول الوقت ووسطه وآخره، فإن الأفضل أن يبادر الإنسان في الصلوات الخمس بفعلها في أول الوقت، فبمجرد أن يدخل الوقت يتطهر ويتحضر للصلاة فيصليها في أول الوقت في حق الجماعة وفي حق المنفرد، هذا هو الأفضل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. و سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصلاة أفضل، فقال: الصلاة لأول وقتها. الحديث في سنده بعض من الضعف لكنه يتقوى بشواهده، فالصلاة في أفضل الوقت هي المقدمة، فالصلاة في أول الوقت هي الفضلة وأكثر أجرا، إلا صلاتين اثنتين فالأفضل تأخيرهما، ويكون تأخيرهما أكثر أجرا من تقديمهما. الأولى هي العشاء في أيام السنة جميعا، بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة على جماعة المصلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، وربما أخرها إلى قريب من نصف الليل، وقال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم. فتأخير العشاء إلى قريب من نصف الليل، وقلنا نصف الليل لأن نصف الليل هو نهاية وقتها المختار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها، لكن بشرط أن لا يكون فيه مشقة. إذا كان يشق على جماعة المسجد والناس يجتمعون وفيهم الضعيف وذو الحاجة، فإنه يعجل بصلاتها في أول الوقت تحصينا لدفع المشقة عن المسلمين. إذا كان لا مشقة على الجماعة، أهل الحي متفقون متفاهمون ولا يشق عليهم أن يؤخروا الصلاة بعض الشيء، أو مجموعة من الناس في سفر ويتفقون على أن يؤخروا العشاء متأخرين، أو المرأة في بيتها، أو الرجل أيضا يصلي في بيته منفردا لعذر، فإن هؤلاء جميعا الأفضل أن يؤخروا إلى قريب من نصف الليل، ومهما أخر قبل نصف الليل فهو حسن، ساعة أفضل من أن يصلي في أول الوقت، يؤخر ساعتين أفضل من أن يصليها بعد ساعة، إلا إذا خشي أنه مثلا ينام أو يشق عليه أو يتعب فإنه يبادر. فالهدي النبوي في هذا التعجيل ما لم تكن هنالك مصلحة أخرى تقتضي التقديم. بعض الناس قد يصلي في أول الوقت فيكون مستجمعا لنشاطه، لكن إذا أخر يذهب هذاك النشاط، يصليها بكسل، أقول له صلي في أول الوقت أفضل. إذن السنة التأخير إلا إذا كان في التقديم مصلحة فيعجل بها في أول الوقت، وهذا في أيام السنة كلها. والصلاة الثانية هي الظهر، لكن ليس في جميع أيام السنة، وإنما في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهذا يسمى الإبراد، ومعنى الإبراد يعني الدخول في وقت أبرد من وقت الظهر لما تكون الشمس في وسط السماء. وعلة ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يشرع على الصحيح في حق الجماعة وفي حق المنفرد أيضا، لأن بعض العلماء يقول ليصلي منفردا لا يذهب إلى المسجد، لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد في الحر، إذن لا يبرد. والنبي صلى الله عليه وسلم علله بخلاف هذا، علله بأن شدة الحر من فيح جهنم. إذن الإبراد في شدة الحر مستحب للجماعة وللمنفرد، ويؤخرون إلى قريب من مصير ظل كل شيء مثله، يعني قبل أن يخرج وقت الظهر المختار يصلون صلاة الظهر، بحيث أنهم يجلسون شيئا يسيرا بعد ذلك يدخل وقت العصر. فليس المعنى أن يؤخرها إلى أن يدخل وقت العصر، وإنما مدة الإبراد إلى أن يكون قريب من دخول وقت العصر، ثم بعد ذلك يصلون، يكون انكسر حر الشمس ووهجها فيصيبون السنة إن شاء الله تعالى. تفضل. حسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم، إذن الصلاة تفعل في العذر وغير العذر على ثلاثة أوجه لها أسماء فقهية، وهي الأداء والقضاء والإعادة. هذا اللي تكلمنا عليه سابقا هو فعل الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا، هذا يسمى أداء، يقال قد أدى الصلاة، هكذا اصطلح الفقهاء. فإذا فعلها مرة ثانية لخلل في المرة الأولى في الوقت أو خارج الوقت، هذه نسميها إعادة. وإذا فعلها خارج الوقت لعذر أو لغير عذر، هذا يسمى قضاء. الشيخ هنا رحمه الله تكلم على مسألة القضاء، فقال من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها، ودخل في هذا ما إذا فاتته الصلاة عمدا أو فاتته لعذر سهوا أو نسيانا. أما إذا فاتته سهوا ونسيانا فإنه يجب عليه قضاؤها بالنص والإجماع، بالنص لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب القضاء لمن نسي الصلاة أو نام عنها. وكذلك أجمع المسلمون على مضمون هذا الحديث، لكن كيف يقضيها سنتكلم عليه في كلام الشيخ رحمه الله. الحالة الأخرى أن يفوتها عمدا، حيث يكون ذاكرا للصلاة لا ناسيا لها، ويكون مستيقظا لا نائما، هذا هل يقضيها أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يقضيها، وعلى أنه أولى بالقضاء من الناس والنائم، لأن الناس والنائم له عذر في تفويتها، ومع ذلك وجب عليه أن يقضيها. إذن الذي ليس له عذر في تفويتها أولى أن يجب عليه القضاء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، بل حكاه بعض العلماء إجماعا. محمد بن نصر المروزي الإمام الكبير صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة حكى فيه في موضعين إجماع العلماء على وجوب القضاء، وكذلك حكاه ابن عبد البر وغيره. لكن ذهب جماعة من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين إلى أنه لا يقضيه، قالوا لأن تفويت الصلاة عن وقتها جرم عظيم لا كفارة له، بل تبقى في عنقه إلى أن يلقى الله تعالى بذلك إلا أن يغفر الله له. وحجتهم في ذلك أن فعل الصلاة في وقتها هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى، الله لم يشرع لنا صلاة خارج الوقت، شرع لنا صلاة في الوقت المحدود، ويتضمن ذلك صلاة ووقتا، فهو إذا أخرجها عن وقتها عامدا قد فعل غير المشروع. ولذلك قالوا إنه لا حاجة لله عز وجل في أن يفعل الإنسان هذه الصلاة. وشبهوها بالصوم، أنه من صام أي من أفطر عندهم في نهار رمضان متعمدا لا يقضي. ولابن القيم رحمه الله كلام طويل جدا في كتابه كتاب الصلاة في انتصار لهذا القول، انتصر له انتصارا عظيما وأرد على ابن عبد البر، فإن ابن عبد البر أعظم من نصر من العلماء القول بوجوب القضاء، وشنع على من لا يقول بوجوب القضاء. قابله ابن القيم في كتاب الصلاة وعرض حججه وناقشه فيها واحدة واحدة، وهذا يدل على أن تفويت الصلاة أمر عظيم، إلى درجة أن من العلماء من قال من ترك الصلاة عامدا لا يقضيها. فتارك الصلاة متعمدا على خطر عظيم. بعض الناس لما يظن أنه بعض العلماء قال بعدم قضائها يظن أن في ذلك تخفيفا، يعني خلاص فاتت الصلاة ما تصليهاش معلش، وهو العكس، التخفيف لما يجب عليه القضاء، ولما لا يجب عليه القضاء معناها أن هذا الذنب ذنب عظيم لا كفارة له. ومن قال من العلماء أنه يجب عليه القضاء، ماشي معناه أنه إذا قضاها ذهب الإثم، لا، معناه أنه وجب عليه فعل الصلاة وفي الوقت المخصوص، فاته الوقت المخصوص يبقى عليه الإثم إلا أن يغفر الله له، ويبقى في ذمته الفعل يؤديه. مثل شخص يكون لك عليه دين وتتفق معه في نهاية الشهر، إذا فات نهاية الشهر، أنت الآن بينك وبينه أمرين، المال والموعد، إذا فاته الموعد لا يعني أنه سقط المال، راح شهر معناها ما تجيبش دراهم، لا، يجب عليه أن يأتي به بالمال، ويبقى عليه التقصير أو إثمه أو المؤاخذة في التقصير في الوقت. فكذلك من أخر الصلاة عن وقتها، ولا شك أنه ما دام حكي إجماع العلماء على القضاء فالأحوط أن يقضيها للإجماع الذي ذكر ولحكاه ابن محمد بن نصر وغيره. لكن لا يظن أن القضاء يرفع الإثم، يفعلها لأن الله تعالى له عليك حق الفعل، لكن حق الوقت لا يبقى في ذمتك، يحتاج إلى توبة وأن يتداركه الله برحمته. هذا ما يتعلق بقول الشيخ من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها، إذن سواء تركها عمدا أو لعذر. كيف يقضيها إذا قضاها؟ يقول الشيخ: فورا مرتبا. فالقضاء يجب فيه هذان الأمران. الأمر الأول هو الفور، بمعنى أنه يجب عليه أن يقضيها بمجرد زوال العذر. فإذا استيقظ الآن وكانت فاتته صلاة العصر مثلا، يجب عليه أن يقضيها الآن، لا يؤخر إلى بعد المغرب. إذا استيقظ مثلا بعد أن فاتته صلاة الصبح، استيقظ بعد أن بعد الشروق بنصف ساعة، لا يؤخر إلى أن يقوم وربما يتكلم أو يأكل بعض الشيء، وربما بعضهم يذهب إلى العمل ويقضيها قبيل صلاة الظهر، هذا لا يجوز له، جمع ذنبا إلى ذنب. الواجب هو المبادرة بالقضاء بمجرد أن يزول العذر. ثم بعد ذلك إذا كانت الفائتة أكثر من واحدة فإنه يرتبها على الترتيب الأصلي، كان عليه ظهر وعصر يجب عليه أن يصليها ظهرا أولا ثم عصرا، لا يجوز له أن يقلب، كما أنه يجب الترتيب بين الفوائت نفسها، يجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة. فإذا فاتته صلاة الظهر واستيقظ في وقت صلاة العصر، قول الشيخ يجب عليه الترتيب يقتضي أنه يبدأ بالظهر أولا ثم يصلي العصر، وإذا كانت الفوائت أكثر من واحدة يرتبها فيما بينها، فاتته صبح وظهر وعصر وزال العذر اللي هو النسيان أو النوم أو ربما يكون مخدر مثلا في المستشفى من أجل عملية جراحية، إذا استيقظ يصلي الصلوات على الترتيب، يبدأ بالصبح ظهر عصر المغرب إلى أن يصل إلى الصلاة الحاضرة التي هو فيها ثم يصلي الحاضرة. فهذا معنى كونه يجب عليه فورا مرتبا. الفور لا يسقط في حال، لا يوجد عذر يذهب عليه الفور، اللهم إلا أن يكون يشتغل بشيء فيه مصلحة للصلاة شغلا يسيرا غير طويل، كان يكون في مكان غير مناسب للصلاة يغيره لمكان مناسب. نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح مع أصحابه، فلما استيقظ أمرهم أن يحولوا المكان، قال لأن ذاك مكان ذاك واد حضرنا فيه الشيطان. فيكون الإنسان في مكان لا يناسب الصلاة له أن يؤخر بحيث يبحث عن مكان مناسب ثم يصلي، هذا الفور، فهو تأخير يسير من أجل مصلحة الصلاة. أما الترتيب فإنه يسقط في بعض الأحوال، ذكر منها الشيخ رحمه الله النسيان والجهل وخوف فوت الحاضرة، خوف فوت الصلاة، يعني يقصد بذلك خوف فوت الحاضرة. النسيان يكون شخص مثلا عليه صلاة لكنه نسيها، دخل عليه وقت صلاة الظهر لم يتذكره حتى صلى العصر، بعد ذلك تذكر أنه لم يصلي الظهر. لو قلنا إن الترتيب واجب في كل حال، معناها يصلي الظهر ثم بعد ذلك يعيد العصر التي صلاها، يعني الترتيب واجب، لكن الشيخ يقول لا، الترتيب يسقط مع النسيان. فإذا كان عليه صلاة نسيها ويصلي صلاة حاضرة، إذا تذكر الصلاة الناسية يقضي الصلاة التي فاتته فقط، ولا يجب عليه أن يعيد ما صلاه بعدها من الصلوات، وهذا هو الراجح كما سيأتي. هذا العذر الأول اللي هو النسيان. وأيضا الجهل، بعض الناس قد يكون لا يعلم بوجوب الترتيب، تكون فاتته صلاة الظهر لما تدركه العصر، احنا نقول الواجب عليه الآن أن يصلي الظهر ثم العصر، لا يجوز له أن يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، أو يصلي المغرب وهو لم يصلي العشاء، أو يصلي الصبح وهو لم يصلي العشاء التي قبلها. في كل هذه الأحوال يبدأ بالفائتة ثم الحاضرة، لكن قد يكون لا يعلم يجهل هذا الحكم فيبدأ بالحاضرة ثم يسأل يقول نسيت الظهر، نقول له سقط عليك وجوب الترتيب، الآن صلي الظهر فقط ولا تعيد الصلاة التي صليتها للعذر الذي هو الجهل. وكذلك الثالث هو خوف فوت الوقت، بأن يتذكر الصلاة الفائتة بمقدار ما يصلي الحاضرة فقط ثم يخرج وقتها، يكون بقي عليه مثلا من صلاة العصر مقدار ما يصلي صلاة العصر وتذكر الظهر، الآن لو صلى، لو قلنا له لابد أن تصلي الفائتة ثم تصلي الحاضرة، يقول لي عنده فائتتين اثنتين ظهر وعصر، فلذلك نقول له صلي الحاضرة حتى تعجل بمصلحة إدراكها ثم بعد ذلك تصلي الفائتة. فإذا الترتيب يسقط بخوف يسقط بالنسيان وبالجهل وبخوف فوت الصلاة الحاضرة، ولهذا قال شيخ سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. في غير هذه الحال الأصل هو أن يقضي الصلوات مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما شغل عن الصلاة فاتته الظهر والعصر والمغرب والظهر والعصر والمغرب، فلما صلى المغرب صلى الله عليه وسلم قضى هذه الصلوات مرتبة، وهذا هو الواجب عند العلماء إلا عند الأعذار التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة. الشرط الأول هو الطهارة، الشرط الثاني دخول الوقت، والشرط الثالث ستر العورة. والعورة هي سوءة الإنسان التي يستحي من ظهورها، وسترها كما هو معلوم واجب خارج الصلاة وأيضا واجب في الصلاة. وبعض أهل العلم يفرقون بين عورة الصلاة وعورة غير الصلاة في بعض الأحكام قد يأتي التنبيه عليها. الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغ، ممن بلغت سن المحيض. وهذا دليل على أن ستر العورة مشترط في الصلاة، بحيث أن إنسانا لو تعمد أن يصلي وعورته التي يجب عليه سترها مكشوفة فإن الصلاة باطلة. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على بطلان صلاة من تعمد أن يصلي بغير ثياب. لكن مقتضى كونه شرطا، مقتضى كون ستر العورة شرطا، أن الإنسان لو نسي أن يستتر، صلى من غير أن يستر العورة الواجب عليه سترها، كامرأة مثلا تصلي بغير خمار لأنها نسيته، أو جهل أنه يلزمه أن يستر العورة، وهذا قد يحصل من بعض الناس، فمقتضى كونه شرطا أنه يجب عليه أن يعيد إذا صلى نسيانا أو جهلا بغير ستر. وهذا بخلاف ما تقدم معنا في طهارة، طهارة الخبث، يصلي مثلا وعليه نجاسة في ثوبه لا يجب عليه أن يعيد إذا لم يرى تلك النجاسة، لكن يصلي وفي ثوبه تمزق مثلا يكشف العورة التي يجب أن يسترها وهو لم ينتبه لذلك التمزق، يجب عليه أن يعيد. ما الفرق بينهما؟ لماذا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلى مكشوف العورة ولو نسيانا أو جهلا، ولا يجب عليه أن يعيد إذا صلى بثوب نجس لا يعلم بنجاسته؟ نعم أحسنت، لأن القاعدة أن ما كان من باب المأمورات لا يسقط بالأعذار، لأنه يبقى في ذمة الإنسان، شيء من باب المأمورات مثل طهارة الحدث، مثل طهارة الحدث الوضوء والغسل، مثل ستر العورة، مثل هذه أشياء أوجبها الله تعالى، أشياء وجودية مطلوب من الإنسان أن يفعلها، فكون الإنسان ينساها النسيان عذر في عدم الإثم، لكن لا يجعله كأنه فعلها، لأن النسيان لا يجعل الشيء غير الموجود موجود. لكن إذا كان الشيء من باب المنهيات فكون الإنسان ينسى ويفعله المفسدة قد حصلت وهو معذور في ذلك، إذن الصلاة تكون صحيحة. فلو أنه نهي، مثل أن الإنسان ينهى أن يتكلم في الصلاة فيتكلم في الصلاة نسيانا، الكلام في الصلاة من باب المأمورات ولا من باب المنهيات؟ من باب المنهيات، إذن النسيان يجعله كأنه غير موجود فيكون معذورا. مثله الذي ينسى فيأكله وصائم، الأكل هو صائم من باب المنهيات، فلذلك لا يؤثر في بطلان الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقه. لكن الأشياء التي تكون من باب المأمورات لا، ما يجيش إنسان يقول نسيت أن أتوضأ نقول له خلاص نسيتك معذور، لا، نقول له أنت نسيت لست آثما، لكن الله تعالى أمرك بالوضوء، الوضوء مازال في ذمتك، إذن يجب عليك أن تتوضأ وتصلي. فنفس الشيء لو أن إنسان نسي أن يستر عورته أو صلى وهو يجهل وجوب ستر العورة فإنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها، ولو بعد 10 سنوات يتذكر مثلا أنه لما بلغ الحلم لم يكن يعلم بوجوب ستر العورة فصلى غير مستتر، نقول له هذه الصلاة التي صليتها قبل 10 سنوات بغير لبس لا بد أن تعيده. لكن الواجب أو القدر الذي لا يعفى عنه هو القدر المتفاحش، القدر اليسير، وهذه مسألة مهمة. القدر اليسير من العورة إذا انكشف فإنه يعفى عنه، لأن ستر العورة سترا عاما بحيث لا يظهر ولو شيء يسير هذا فيه مشقة. وهذا النوع من الأحكام اللي يأمر الله تعالى فيها أمرا عاما مثل ما مر معنا في النجاسة يجب على الإنسان يتجنبها، لكن النجاسات اليسيرة معفو عنها كما مضى معنا في بعض صورها، النجاسات التي يشق الاحتراز عنها أو اليسيرة جدا يعفى عنها. نفس الشيء هنا، من العلماء من يشدد في هذا يقول لو ظهر من المرأة ظفر أو ظهر من الرجل مثلا شيء يسير من العورة التي يجب سترها يجب عليه أن يعيد، لكنه غير صحيح. الصحيح الذي تدل عليه قواعد الشرع ونصوصه هو أن اليسير مما يجب ستره في الصلاة يعفى عنه. فلو مثلا امرأة صلت ويجب عليها أن تستر جميع بدنها كما سيأتي إلا الوجه والكفين، ظهر شعر خصلة من شعرها لم ترها، الصلاة صحيحة. ظهر شيء من قدمها من غير عمد يسير، الصلاة صحيحة أيضا. الرجل ينكشف شيء من فخذه وهو في الصلاة، بعض الناس قد يرفع مثلا ثوبه أو ينزل منه ثوبه، يبتلى بعض الناس كما نراه في المساجد ممن لا يلبس الثياب الفضفاضة، يلبس سراويل ضيقة، قد ينكشف أسفل ظهره بحيث يظهر شيء من عورته، هو شيء يسير، الصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأنه شيء يسير، التحرز عنه في العادة يشق، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ربما يكون للواحد منهم إزار فقط، ويؤمر أنه إذا كان فيه بعض الساعة أن يضع طرفا منه على كتفه، فعند السجود لا بد أن ينكشف شيء من فخذه مثلا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإعادة. وقد جاء في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن هذا كان يقع منهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإعادة. إذن الواجب هو ستر العورة في الجملة، وإذا ظهر شيء يسير، وإذا قلنا يسير معناها اليسير في عرف الناس لا يكون متفاحشا، إذا نظر إليه الإنسان أو قيل له بمقدار كذا لا يكون متفاحشا، فإن الصلاة صحيحة. وهذا هو الذي لا يكاد يسع الناس غيره، وإلا لو قلنا كل جزء يظهر من العورة التي يجب سترها يبطل الصلاة يكون في هذا مشقة، لا سيما على النساء وبعض كبيرات السن من النساء، يظهر شيء من شعرها، شيء من رسغها، الكعبان ربما يظهر منهما بعض الشيء، فإذا قيل لهؤلاء إن صلاتكن باطلة يكون فيه مشقة كبيرة عليهن. فإذا قواعد الشرع ونصوصه تدل على أن ستر العورة شرط في الصلاة، وأن من نسيها أو جهلها لابد أن يعيد، لكن اليسير يعفى عنه إن شاء الله تعالى. ثم إن الشيخ رحمه الله تكلم في أمرين. الأمر الأول، ما هو الشيء الذي يجوز أن تستر به العورة، ما هو الشيء الذي تستر به العورة، والشيء الثاني ما هو القدر الذي يجب ستره من العورة، ما هي عورة المصلي. أما الأمر الأول فقال الشيخ بثوب مباح لا يصف البشرة. لما نقول يجب على الرجل أن يستر كذا وكذا من بدنه في الصلاة، ويجب على المرأة أن تستر كذا من بدنها في الصلاة، فالستر يحصل بثوب مباح لا يصف العورة. إذن شيئان، أحدهما صحيح والآخر ليس صحيحا. فأما الصحيح فهو أن يكون الثوب لا يصف العورة، يعني لا يكون شفافا، لأن لو لبس الإنسان ثوبا شفافا ستر به عورته بحيث يظهر لون الجلد من ورائه، فإن هذا في حكم المعدوم، في حكم من لم يستر عورته، فلهذا لابد أن يكون الثوب صفيقا بحيث لا يصف العورة من ورائه. وليس معنى لا يصف العورة يعني أنه لا يصف تقاطع الجسم، لا يحدد العورة، لأن الثوب إذا كان صفيقا لا يصف لون العورة حتى لو حاك تقاطيع الجسم. الصلاة صحيحة لكنها تكره كراهة شديدة، لا سيما في المجامع العامة، في المساجد مثلا الناس الإنسان يكون بحضرة المسلمين، فإن السنة في هذا أن الإنسان يأخذ هيئته الكاملة، وكلما كان الثوب فضفاضا واسعا ضافيا كان أفضل. قالت أم سلمة رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، لأن القميص اللي هو قريب من القميص الذي نلبسه اليوم ليس مثله في كل وجه لكنه قريب منه، هو ثوب لا يصف العورة ولا يصف تقاطيع الجسم فهو أفضل، لكن المقصود أن الثوب الذي تبطل معه الصلاة هو الذي يصف لون العورة. أما السراويل مثلا التي تصف تقاطيع الجسم لكن لون البشرة لا يرى من ورائها، الصلاة صحيحة بلا شك، صحيحة بلا شك، لكنها لا تخلو من الكراهة التي في وصف تقاطيع الجسم وتحديد أعضائه. هذا الذي يشترط. الشيء الذي لا يشترط في كلامه هو أن يكون ثوبا مباحا، الشيخ اشترطه بناء على المشهور من مذهب الحنابلة في أن من صلى بثوب مغصوب فصلاته باطلة، وهي مسألة معروفة في الفقه وفي الأصول بين الحنابلة والجمهور لتسمى مسألة انفكاك جهة النهي. عند الحنابلة إذا صلى في أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب أو بثوب من حرير في حق الرجال فإن الصلاة تبطل، لكن مذهب الجمهور وهو الأصح دليلا إن شاء الله أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لو صلى في مكان مغصوب أرض لا يملكها، نازع فيها جاره وهو يعلم أنها ليست ملكا له وأخذها منه بحكم المحاكم، هذه تعتبر أرض مغصوبة وفيها إثم عظيم عند الله جل وعلا. لكن لو صلى في تلك الدار الصلاة صحيحة مع الإثم، كل مرة يستغل تلك الأرض يمشي فيها أو يصلي فيها أو ينام فيها يتراكم عليه الإثم، لكن الصلاة صحيحة. نفس الشيء لو لبس حريرا ولا يحل له أن يلبسه، الصلاة صحيحة مع إثم لبس الحرير. لو صلى في ثوب مغصوب سرقه أو سرق ماله واشتراه، الثوب هذاك مغصوب لكن الصلاة فيه صحيحة مع وجود الإثم. ولذلك لو عدلنا العبارة فقلنا ومن شروطها ستر العورة بثوب لا يصف البشرة، يحذف هذا مباح لأن الثوب وإن كان غير مباح فالصلاة صحيحة إن شاء الله. هذا ما يجب أن تستر به العورة. بقي الثاني وهو القدر الذي يجب أن يستر من العورة، اقرأه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، إذن الواجب في ستر العورة درجة، وكل درجة أدنى كل درجة أعلى من التي فوقها هي مغلظة بالنسبة إليها. فمعنى قولهم مغلظة يعني أنه يجب فيها من الستر أكثر مما يجب فيما هو دونها. ليس معنى أن سترها مغلظ أو فيه تغليظ أو فيه غلظة، لأن ستر العورة ليس شيئا مغلظا في نفسه، ستر العورة من مكارم الأخلاق وهو من مقتضى الفطرة، فليس فيه تغليظ وليس فيه تضييق. والله تبارك وتعالى قص علينا خبر أبوينا آدم وحواء لما أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فهذه فطرة في الإنسان، بمجرد أن انكشفت عورتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال الله تبارك وتعالى في ذلك: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فإذا هذه القصة، قصة آدم وحواء، مع كشف العورة فيها عبرة عظيمة وفيها فائدة جليلة، وهي الارتباط بين ستر البدن وبين الستر المعنوي اللي هو لباس التقوى. الله امتن علينا باللباس، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قال ولباس التقوى ذلك خير، فلباس التقوى لباس آخر وهو أفضل من اللباس الحسي. والارتباط الذي بينهما هو أن الإنسان كلما كان أتقى لله كان أحرص على ستر بدنه كما هو مشاهد، وكلما ينقص دينه وتقواه كلما تقل ملابسه. وهذا الذي نشاهده الآن. الآن الناس يعدون من مظاهر الرقي والحضارة والتقدم تقليل الملابس، وينظرون إلى المرأة مثلا التي تستر نفسها بأن فعلها هذا شيء فيه نوع من التخلف. يقول لك كيف بعض الملاحدة يقول إن من العجيب أن تكون المرأة متعلمة ومتخرجة من الجامعة في تخصص الرياضيات أو الفيزياء أو الفرنسية أو الإنجليزية ثم تلبس الحجاب، لأنه يظن أن التقدم يقتضي تقليل الثياب، مع أن الواقع والشرع يدل على أن الإنسان كلما كان أقرب إلى الفطرة وأقرب إلى الأخلاق السليمة وأتقى لله عز وجل كلما كان أحرص على ستر بدنه. فإذا هذا الستر هو من مكارم الأخلاق، ولذلك تسمية العلماء له عورة مغلظة ليس كما قلنا التغليظ على الإنسان أو على المرأة أو على الرجل، وإنما هو من مكارم الأخلاق ومقتضى الفطرة. سميت غليظة بالنسبة إلى ما بعدها، فإن الدرجة اللي أدنى منها أخف، فهذا معناه. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن ستر العورة فيه درجات ثلاثة. أعلى هذه الدرجات في عورة المرأة الحرة البالغة. يقول عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة احتراز من الأمة يعني المملوكة، كان هذا موجودا فيما سبق في نظام الرق. الآن نظام الرق ألغي، يعني تقريبا لا يكاد يكون موجود إلا في بعض البلاد يذكر أنه موجود سرا، لكن في العلن نظام الرق ملغى بالاتفاقيات الدولية التي تعلمون. فلذلك لا نجد الآن هذه الأحكام، وكثير من المسائل الموجودة في كتب الفقه المتعلقة بالإماء والعبيد لا حاجة إلى أكثرها الآن، لكن مع ذلك قد نحتاج في بعض المسائل إلى الكلام عليها. فإذا من شرط وجوب ستر البدن كله في حق المرأة أو من شرط تحقق هذه الدرجة من درجات ستر العورة أن تكون المرأة حرة يعني ليست مملوكة، وأن تكون بالغة لا تكون صغيرة دون سن البلوغ. فإذا تحقق هذان الوصفان بأن كانت بالغة حرة، فالواجب عليها أن تستر في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. الشيخ استثنى الوجه لم يذكر الكفين، لكنه مقصود على الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى في لما ذكر عورة النساء قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين الذي يظهر من الزينة بأنه الوجه والكفان، أما الوجه فبالإجماع لا يجب ستره في الصلاة، وأما الكفان ففيهما خلاف معروف، والراجح أنه ملحق به. فالمرأة لا يجب عليها أن تستر في الصلاة وجهها وكفيها، ويجب عليها أن تستر ما عدا ذلك من رأسها ويديها إلى الرسغين وسائر بدنها إلى ظهور القدمين. فظهور القدمين يجب أيضا سترهما. سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن المرأة كيف تستر أو ماذا تصلي فيه من الثياب، ماذا تصلي فيه من الثياب، فقالت رضي الله عنها وأرضاها بس. سئلت أقول أم سلمة رضي الله عنها عن المرأة ماذا تصلي فيه من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. هكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس بهذا الحكم لأنها من أمهات المؤمنين ومن فقهاء نساء الصحابة، والحكم متعلق بالنساء، فهي رضي الله عنها مظنة العلم بمثل هذا الحكم، فقالت تصلي في خمار ودرع سابغ يغطي ظهور قدميها، وكما قلنا إلا إذا ظهر منه من ما عدا هذه الأشياء شيء يسير، كما قلنا خصلة شعر أو شيء من الرأس أو شيء من العنق. بعض النساء قد لا تضع الخمار وضعا صحيحا يظهر شيء من العنق يسير أو شيء من ظهور القدمين، فإن الصلاة إن شاء الله تعالى صحيحة. هذه هي الدرجة الأولى من الدرجات، البدن كله ما عدا الوجه والكفين. الدرجة الثانية يقول الشيخ رحمه الله هي الفرجان، وهي أخف أخف ما يجب ستره الفرجين فقط. يقول الشيخ هي عورة ابن 7 سنين إلى 20، ابن 7 سنين إلى 20، ودخل في هذا الذكر والأنثى، لكن الإطلاق هذا إن كان مقصودا فهو غير صحيح، لأن الصبي الذي يقارب البلوغ وهو الذي يسمى المراهقة في الشرع، فالمراهق هو الذي يقارب البلوغ. الآن الرجل الفحل الذي كان يقود في الزمن الماضي الجيوش ويفتح البلدان يسمونه مراهقا، كان عمره 17-18، هو رجل المفروض راه بأولاده وقريب يولي عنده أحفاد، يسمونه مراهق، هذا خطأ. المراهق هو الذي يكون راهق يعني قارب البلوغ، إذا بلغ صار رجلا، والبنت تكون مراهقة إذا قاربت البلوغ، إذا بلغت تصير امرأة. فالمراهق وهو الولد أو البنت إذا قاربت البلوغ فإن الصواب في عورتهما أنه يجب عليهما أن يسترا ما لا يظهر في العادة. هذا النوع من العورة هو واسطة العقد في هذا، وإن كان الشيخ لم ينبه عليه. فالمراهقة والمراهق أيضا يجب عليهما ستر ما لا يظهر في العادة. الذي يظهر في العادة من البنت مثلا بنت 10 سنين، بنت 9 سنين، الرأس والعنق ومقدمة الصدر والظهر، الذراعين مثلا، الساقين، هذه تظهر من بنت 10 بنت 9 لا بأس، لكن لا يقال في بنت 90 وابن 90 و10 من الأولاد إنه يجب عليه ستر العورة فقط، ستر الفرجين فقط. هذه الحالة اللي هي قلنا أنه يجب أن يستر ما لا يظهر في الغالب هي التي ذكر العلماء نظيرها في الأمة المملوكة في الزمن الماضي، كان حكمها أنها تستر ما يستر في العادة، حيث تكون في ثياب مهنتها تخدم أهل بيتها، يظهر شعرها، يظهر ذراعيها، شيء من ساقيها، تخرج إلى الأسواق وتقوم بمهنتها في ملابسها التي تظهر منها في العادة. وهو نفسه حكم المرأة، حكم عورة المرأة أمام محارمها. ما الذي تستره المرأة أمام محارمها؟ تستر ما لا يظهر في العادة. أما ما يظهر في العادة كالرأس والشعر والعنق وأعلى الصدر، هذه تظهر في العادة، لا يجب على المرأة أن تسترها أمام محارمها. وهي أيضا رابعا هي التي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من المخطوبة. فهذه 4 مواطن كلها ضابطها واحد، وهي وجوب ستر ما لا يظهر في العادة. المراهق من رجل من صبي وبنت، والأمة، والمرأة أمام محارمها، والمخطوبة أيضا. يجوز للإنسان إذا خطب امرأة أن ينظر منها إلى ما يظهر في العادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. بعض العلماء شدد قال لا يجوز إلا الوجه والكفان، لكن الأصح خلافه. جابر رضي الله عنه لما سمع مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة من غير أن تعلم أنه ينظر إليها في بيتها، وهذا لا شك أنه سيرى منها ما يظهر من المرأة في العادة. إذن هذا هو الصواب في حكم هذه المسألة. أما ما دون هؤلاء من الصبيان، الصبي ابن 4 سنين و5 سنين ودون ذلك، هذا لا عورة له أصلا، لذلك لم يذكره الشيخ. الشيخ قال ابن 7 سنين إلى 10، اللي دون ذلك هذا لا حكم لعورته أصلا، يعني لا يجب أن يستر منه شيء، لأنه ليس له عورة أصلا. الثالث هي يقول الشيخ المتوسطة، قال الشيخ رحمه الله هي ما عدا من تقدم، معناه أن الأمة وإذا كانت بالغة والرجل عورتهما ما بين السرة والركبة. وفي الأمة قلنا إنه غير صحيح، من العلماء من قال هذا، قال إن عورة الإماء ما بين السرة والركبة، لكنه قول غير صحيح. الإماء الآن غير موجودات، لكن هل هنالك فائدة من الكلام في هذه المسألة؟ نعم هنالك فائدة، وهي أن بعض الجهل ممن يتتبع السقطات ليطعن في الإسلام وفي شريعة الإسلام، يفهم من قول بعض العلماء في الفقه إن عورة الأمة ما بين السرة والركبة أن الإماء في الزمن الأول كنا يمشينا بهذا، يعني تستر ما بين السرة والركبة وتخرج إلى الشوارع، وهذا لا شك أنه غير صحيح وليس موجودا في تاريخ الإسلام ولا هو معروف. الإماء كنا يلبسنا ما تلبسه المرأة في العادة، إلا أنهن نهين عن التشبه بالحرائر ولم يلزمن بالتقنع كما تلزم الحرائر. صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أمة متقنعة، يعني لبست الجلباب كما تلبسه الحرة، فنهى عن ذلك وضربها بالدرة، قال يا لكعاء تتشبهين بالحرائر. فهذا هو الفرق بين عورة الأمة وعورة الحرة، أن الأمة تلبس وتصلي كما قال علي رضي الله عنه وغيره من السلف، قالوا تصلي في ثيابها التي تخرج بها إلى الأسواق، هذه عورة الأمة. لكن بعض الفقهاء لما قالوا أنه لما رأوا أن العلماء والسلف قالوا لا يجب عليها أن تستر رأسها بخمار، ظنوا أن عورتها عورة الرجل، لأنه لا يعرف إلا عورة المرأة تستر الوجه والكفين، تستر البدن، تستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين، أو عورة الرجل بين السرة والركبة. قالوا ما دام الأمة لا يجب عليها أن تستر الخمار، أن تستر رأسها، إذن عورتها ليست كعورة المرأة، هذا ماذا يعني؟ ليست كعورة الحرة، هذا ماذا يعني؟ يعني أن عورتها عورة الرجل، وهذا غير صحيح. بينهما مرتبة متوسطة هي الواسطة كما قلنا، وهي عورة أكثر العورة في أربع مواطن اللي ذكرناها، ومنها عورة الأمة. لكن هؤلاء الذين يستغلون مثل هذه السقطات ومثل هذه الفجوات ليطعنوا في شريعة الإسلام، يقول العرب كانت الإماء تمشي في الأسواق على هذا الحال، وهذا لا شك أنه باطل ولا يعرف في التاريخ. هو قول فقهي، وفرق كبير بين قول فقهي وبين واقع تاريخي عاشه الناس. فهذه المسألة لو قلنا أنه هذا هو الصواب فقها، مش هو الموجود واقعا، والصواب فقها أن مطابق للواقع، قال علي رضي الله عنه كما سمعتم تصلي في الثياب التي تخرج فيها، فتكون في ثياب مهنتها، وهذا هو المناسب، لأن الأمة كانت للخدمة في هذاك الوقت، عبد مملوك، أمة مملوكة، تكون للخدمة وتباشر المهن، فلا يناسب أن تؤمر بالستر الكامل كما تؤمر به الحرة. فإذا بقي إذن في هذه الدرجة من العورة الرجل فقط، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة. وقولنا ما بين السرة والركبة يعني أن السرة نفسها والركبة نفسها ليستا بعورة، وهذا هو الصحيح، فالسرة نفسها والركبة ليستا بعورة، لكن ما بينهما وهو الفخذ وما فوقه عورة، لحديث جرهد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذيك، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فهذه يجب على الرجل أن يسترها، ولو كشفها متعمدا ذاكرا تبطل صلاته، لكن مع ذلك يؤمر أن لا يصلي إلا مع ستر نصفه الأعلى. الواجب اللي هو شرط في الصلاة ستر النصف الأسفل، لكن أيضا ستر النصف الأعلى مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، ومعنى ذلك أنه لا بد له أن يأخذ هيئة كاملة في الصلاة بحيث يستر نصفه الأعلى ونصفه الأسفل. لو خالف في هذا فتعمد أن يصلي وليس على عاتقه شيء، كما يحصل من بعض الناس مثلا في النزهة لما يخرج إلى البحر في الصيف أو في غيره، قد يتساهل بعض الناس فيستر ما بين السرة والركبة ويصلي، نقول له الصلاة صحيحة، لكنه إذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم يأثم، إذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأثم في ذلك. فالواجب هو أن يأخذ هيئة كاملة حسنة، الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن مقتضى أخذه للزينة أن يتجمل ويلبس لباسا كاملا، واستحب العلماء له لا سيما إذا خرج إلى المسجد أن يخرج في هيئة حسنة ويلبس الرداء، وكلما كان كما قلنا في الأول كلما كان أستر له وأبعد عن وصف العورة وعن وصف تقاطع الجسم كان أفضل وأكمل، والله أعلم. ها؟ نعم، قلنا لو تعمد وصلى وعاتقه غير مكشوف لم يضع شيئا على عاتقه صلاته صحيحة، لكنه إن كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأثم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن هذا النهي لا يجعل ستر العاتقين كستر ما بين السرة والركبة، لأن الإجماع على أن الكتفين والمنكبين ليس عورة من الرجل، فلو تعمد كشفهما في الصلاة لا تبطل الصلاة، لكنه يكون آثما لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يستر ولو ثوبا يسيرا، ولو ثوبا لا يستر كل كتفيه، لكن يستر بعضهما يخرج به من عهدة النهي إن شاء الله. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. نعم، هذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. ومعنى استقبال القبلة، يقول الفقهاء: إن كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد، فالواجب عليه استقبال عين الكعبة، كالذي يكون في المسجد الحرام مثلا. إن لم يكن مشاهدا أو في حكم المشاهد، فالواجب عليه استقبال جهة القبلة. فإذا كانت القبلة بين المشرق إلى جهة المشرق، يصلي إلى جهة المشرق، ولا يضره بعد ذلك أصاب عين القبلة أو لم يصبها. ودليل شرطيتها قول الله تبارك وتعالى، ودليل اشتراط الجهة في حق غير المشاهد لا العين، قول الله جل وعلا: فحيثما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. الله قال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لأنه لو كلف الناس أن يصيبوا عين القبلة مع بعد المسافة وعدم المشاهدة، لكان في هذا تكليف عظيم. لكن الواجب أن يتوجه الإنسان إلى جهة القبلة، وأن يحرص على أن يقارب جهة الكعبة، ثم لا يضره بعد ذلك إن كان شيء من الانحراف، بشرط أن لا يكون خالف الجهة تماما، بحيث أنه تكون قبلته جهة الشرق هو يصلي إلى جهة الشمال أو الجنوب، تكون قبلته جهة الشمال هو يصلي إلى الشرق أو الغرب. هذا يكون لم يكون خرج عن الواجب، ويكون ضيع هذا الشرط. لكن إن صلى إلى جهة المشرق في الجملة، فالصلاة في ذلك صحيحة للنصوص التي ذكرت. لكن الشرط في وجوب الاستقبال هو أن يكون يعلم الجهة. صلاة استقبال الكعبة شرط، لكن في شرط في الصلاة، لكن هذا الشرط له شرط، وهو أن يكون يعلم جهة القبلة. أما إذا كان لا يعلم جهة القبلة بسبب أن يكون مسافر ولا يجد من يرشده، ولا يعرف العلامات، أو الدنيا غيم لا يستطيع أن يستدل على جهة القبلة ولا يجد من يرشده، فإن الصلاة حين ذاك صحيحة. يتحرى، يجتهد أن يعرف الجهة، إذا لم تتبين له يصلي على حاله. والله تعالى قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم جهة الله تبارك وتعالى، لأن المشرق والمغرب كله لله. فالأصل كان أن تصح الصلاة إلى أي جهة، هذا هو كان الأصل، لأن كل الجهات لله، ولله المشرق والمغرب. لكن الله جل وعلا اختار للناس في حال الإمكان، في حال معرفة القبلة، أن يصلي إلى جهة القبلة. إذا لم يكن عالما بجهة القبلة، سقط عنه الوجوب، فيتحرى ويصلي إلى أي جهة شاء، ما دام يصلي إلى أي جهة ظهر له أنها القبلة مع الاجتهاد، ما دام أنه لا يعلم الجهة. والشرط كما هو، الشرط هو أن يتحرى، لا يكون يعرف القبلة، يعرف جهتها ويتحرى. إن لم يصبها فالصلاة صحيحة. إن أهمل أحد الشرطين فالصلاة باطلة. أحد الشرطين هو أن يكون القبلة معلومة يعرفها ويتعمد أن يخالفها، والشرط الثاني أن يصلي من غير تحر، يعني يكون قادر يسأل الناس، مثلا مسافر يدخل إلى مسجد يكون يستطيع أن يسأل المصلين إلى أين القبلة، هو لا يسأل، يشوف في المسجد ويظهر له أن هذه القبلة، يبدأ الصلاة. وهذا يحصل كثيرا، تكون أحيانا جالس في المسجد تشوف شخص يدخل يبدأ يصلي إلى غير القبلة. هذا يبين له أنك أخطأت القبلة من هذه الجهة ويستأنف صلاته، لأنه كان ينبغي أن يسأله ولم يسأل. فمن جهل القبلة وتحرى فصلاته صحيحة. من كان عالما بها أو صلى من غير تحر فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد. هذا في الشرط الذي به تصير القبلة شرطا. ثم إذا تحقق هذا الشرط وكان عالما بجهة القبلة، يقول الشيخ رحمه الله إنه يسقط عنه وجوب استقبالها مع العلم بجهتها في حالتين. الحالة الأولى هي العجز عن الاستقبال، والحالة الثانية أن يكون مسافرا فيتنفل إلى غير جهة القبلة. أما العجز عن الاستقبال فأن يكون مريض مثلا في المستشفى ولا يجد من يحوله إلى جهة القبلة، أو يكون تحوله إلى جهة القبلة يضره ضررا شديدا، أو يكون محبوس مربوط بحيث لا يستطيع أن يستقبل القبلة. هؤلاء عجزوا يصلون على حاله مع علمه بأن القبلة في الجهة الأخرى، لكن يصلي حيثما كان متوجها وصلاته صحيحة، لأنها جهة لله جل وعلا، والله يقول لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالعجز يسقط الاستقبال مع العلم بجهة القبلة. والصورة الثانية هي أن يصلي في السفر نافلة وهو على راحلته، وهو ماشي في سفره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، لكن النفل، لأن المسافر غالب أوقاته على ظهر راحلته أو غالب أوقاته وهو يسير ماشي، فلو نهي عن الصلاة حتى يستقبل سيكون بين أمرين، إما أن يقطع سفره وإما أن يفوته التنفل بالصلاة. فشرع له إسقاط القبلة ويصلي حيثما توجهت به راحلته، لكن النفل في السفر. فالشيخ رحمه الله وقع في كلامه ثلاثة قيود: القيد الأول أن يكون في سفر، والقيد الثاني أن تكون الصلاة نافلة، وزاد قال على راحلته. هذا على راحلته ليس مقصودا، لأن المقصود أن يكون سائرا ما يكونش نازل، ولذلك لو كان مسافرا على قدميه يشرع له أن يتنفل. لو كان مسافرا على قدميه، في الزمن الأول ليس كل المسافرين كان يجد ما يركب، بعض من الناس كان يركب وبعضهم يسير، وكانوا ربما يعتبرون اثنين أو ثلاثة يسافرون على بعير واحد، يركب أحدهم بعض المدة ويمشي مدة أخرى. في الوقت الذي يكون يمشي يجوز له أن يتنفل حتى لا يضيع وقته بغير شيء، إن لا يضيع عليه وقته ويحرم من خير التنفل، يكبر ويقرأ ثم يومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويتنفل ما شاء الله له أن يتنفل. بعض الناس قد يقضي ساعتين وثلاثة وأربعة في صلاة النفل. فإذا قول الشيخ على راحلته، ما المقصود منه؟ المقصود منه أن يكون سائرا مشي نازلا، مشي كي يحبس مثلا في الآن في أوقاتنا يكون متوقف، الحافلة مثلا متوقفة أو القطار متوقف، بحيث أنه يستطيع أن ينزل إلى مكان ليصلي ويتنفل مع إمكان الصلاة. المقصود أن يكون سائرا، هذا القيد الأول. والقيد الثاني أن يكون في السفر. فمعنى هذا أن اللي يكون في الحضر لا يجوز له أن يتنفل في سيارته مثلا، ولو كان يقعد في سيارته مدة طويلة مثل العواصم الكبيرة هذه. بعض العلماء اجتهد في هذا، قال العواصم الكبيرة اللي يحتاج الإنسان أحيانا أن يقطعها أربع ساعات من شرقها إلى غربها، قالوا هذا حاضر، لكن نلحقه بالمسافر فيجوز له أن يتنفل. وفعله بعض العلماء، وشيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله له فيها رسالة، وكان يفعله، له فيها رسالة اسمها تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة. اختار أننا لما ابتلينا بالزحام في المرور والمدن الكبيرة، الإنسان قد يذهب إلى غرضه، بعض الناس قد يقضي في يومه أربع ساعات أو خمسة في الطرقات، قالوا هذا حكمه حكم المسافر. لكن هم ترخصوا في ذلك، ظاهر النصوص أن الحكم مخصوص بالمسافر، فلا يجوز للإنسان في الحضر ولو طال مدة مشيه في السيارة أن يصلي. والقيد الثالث أن تكون نفلا لا فريضة. أما الفريضة فإنه يجب عليه أن ينزل وأن يصليها من قيام، إلا عند العجز عن النزول، عند العجز عن النزول بسبب مرض أو بسبب وحل وطين شديد لا يجد مكانا يصلي فيه، فإنه يسقط عنه وجوب النزول ووجوب الاستقبال. ما عدا هذا من الأحوال فإن الواجب أن يستقبل جهة القبلة إذا كان يعلمها. هذا آخر ما تعلق بمسألة استقبال القبلة. بقيت مسألة أخيرة قال فيها الشيخ: من شروطها النية. والنية سبق أن تكلمنا عليها في أول الكلام، وبعض فقهاء الحنابلة يعدها من النية من الشروط، وإياهم تبع الشيخ رحمه الله، وإلا فمقتضى الترتيب أنها ليست من الشروط، هي ركن على الصحيح وأحكامها مضى التنبيه عليها. ولذلك فالشروط تبقى أربعة، لا نزيد لها النية، لأنه لو زدنا النية تصير شروط خمسة، الشروط أربعة. وهذه اللي قال الشيخ أنها النية، نقول نعم النية مشترطة لكنها ركن في الصلاة، لأنه يشترط أن تكون قبل الصلاة ثم يستصحبها في أثناء الصلاة، فهي من ماهية الصلاة ولا بد أن تكون حاضرة عند بدايتها، فلا نحتاج إلى أن نعدها شرطا خامسا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.